للمعهد الديني شباب العلم هيار الهدى. المعهد الديني منار وغذاء الأفئدة. للمعهد الديني شباب العلم هيار الهدى. المعهد الديني منار وغذاء الأفئدة. للمعهد الديني شباب العلم هيار الهدى. المعهد الديني منار وغذاء الأفئدة. وغذاء الأفئدة. وغذاء الأفئدة. فأفضلوا وانهلوا منه العلوم والتقى. فعلمه خير لنا يضيء درب الآخرة. فأقبلوا وانهلوا منه العلوم والتقى. فعلمه خير لنا يضيء درب الآخرة. وحيث يلتقي العلم بالإيمان. وحيث يلتقي العلم بالإيمان. وحيث يلتقي العلم بالإيمان. وحيث يلتقي العلم بالإيمان. وحيث يلتقي العلم بالإيمان.